عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم، أقول جوابا على السؤال الذي أرسلته إلي من قبل هذا الداعي الذي يدعي ويزعم أنه من أهل السنة، وهو لا يحب عالما من علمائها وإماما من أئمتها. أما هذا الرجل ينطبق عليه قول من سلف من علمائنا أن علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل السنة، هذا الإمام الذي شهد له بالقدر والعلم والإمامة كبار أهل علم هذا الزمان، وعلى رأسهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله، والشيخ الإمام ابن باز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والشيخ ابن عثيمين عليهم جميعا رحمة الله عز وجل. فإذا كان هذا الرجل بينه وبين الشيخ ربيع معاملة من المعاملات الدنيوية، كان قد أكل حقه أو ظلمه وتعدى عليه بسببها، فله أن يبغضه لأجل ذلك. أما إن لم يكن هذا الأمر وهذا هو الواقع، إنما أبغضه لأجل أنه فضح شيوخه أو كشف عوار من يعظمهم ويوالي ويعادي من أجلهم وهم أهل ضلال وتمييع، فهذا دليل على انحرافه وعدم كونه من أهل السنة، وأن هذا لا يقدح في عقيدته فحسب، بل يقدح في عقيدته ومنهجه وخلقه. أسأل الله جل وعلا أن يهديه أولا، وأن يدفع شره عن إخواننا المسلمين. وأقول نصيحة لك أخي الكريم، أن مثل هذا الداعي لا يجوز لك أن تصاحبه وأن تراسله وأن تحبه، لأن من أصول دينك الحب في الله والبغض في الله، والحب في الله يكون بحب من يوالي ويعادي في الله تبارك وتعالى، وهذا ولاؤه وعداؤه ليس لله عز وجل، بل للهوى ولهذه الحزبيات التي سار عليها أمثال هؤلاء الضلال. صلى الله عز وجل أن يكفينا شرهم. فالواجب عليك أخي الكريم أن تترك مصاحبته وأن تبتعد عنه وأن تفر منه فرارك من المجذوم، والله أعلم.